الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. تكمل الكلام الامام ابن القيم رحمه الله في تفسير ظن السوء، يقول: ومن ظن انه يترك خلقه سدى معطلين عن الامر والنهي، لا يرسل اليهم رسله ولا ينزل عليهم كتبه، بل يتركهم هملا كالانعام، فقد ظن به ظن السوء. دون منكر النبوات، الفرق الضالة المنحرفة الكافرة منكرة النبوات كالفلاسفة الذين يجعلون النبوة أن الله لم يرسل نبيا، وإنما الأنبياء والفلاسفة الحكماء أصحاب عقول ذكية يدركون حقائق ويعبرون عن الناس، فليس هناك تشريعات. وكذلك كثير جدا من العلمانيين الذين ليس عندهم إنكار وجود الله، في اوروبا وفي غيرها كتير جدا علمانيين يقولون بيقروا بوجود الله لكن لا دخل لهم بالشرائع ولا التزام بما ارسل الله به رسله وانبياءه، او يقولوا ان الاوامر والنواهي دي خاصه بازمنه لا يلزمنا الان. ومن هنا منبع اصلا الفكر الغربي المعاصر، الثوره الفرنسيه وغيرها مش قائمه على انكار وجود الله، الحضاره الغربيه المعاصره هي قائمه على ان الناس احرار في التشريعات الديمقراطيه، حكم الشعب، كراهية للحكم الالهي، النظام الثيوقراطي والنظام الديمقراطي. الثيوقراطي معناه الحكم الالهي، لانهم عانوا من احكام تفرض عليهم باسم الحكم الالهي، فابوا ذلك كله ورموا الشريعه وراء ظهره، وتسرب ذلك الى المنافقين الزنادقه ممن ينتسب للاسلام. لكن القضيه اصلا عندهم كما ذكرت الحريه، المساواه بين الناس بناء على يعني عدم مساواه التفرقه في المله ولا في الجنس ولا هذا، مع انهم لا يسوون. الغرض المقصود ان هذه الفرق الضاله المنحرفه التي تنكر النبوه، وان الله يترك خلقه سدى المعطلين. قال: ومن ظن انه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي المحسن فيها باحسانه، ويبين لخلقه حقيقه ما اختلفوا فيه، ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله، وان اعداءه كانوا هم الكاذبين، فقد ظن به ظن السوء. نعم، المنكرين للبعث كفار ممن ظن بالله ظن السوء. لذلك الايمان باليوم الاخر مرتبط ارتباط وثيق بالايمان بالله عز وجل، الايمان بالرسل والنبوات مرتبط ارتباط وثيق بالايمان بالله. ولذا لا يمكن ان يكون مكذب بالانبياء او بنبي من الانبياء، وخصوصا بخاتمهم، يكون مؤمنا بالله. يعني هذا كلام الكفار الذين يعني يعرضون بذلك، يقول لك والعياذ بالله، الذين يقولون ان التكذيب بالنبوه ليس منافيا للايمان بالله، ولذلك يقولون اساس الاخوه الايمان بالله. على ايه الكلام ده؟ بيقولوا على الكفره، على المكذبين للنبي عليه الصلاه والسلام، يقولوا الايمان بالله، مؤمنين بالله بقى احنا خلاص في اخوه بينا، ومع كفرهم وتكذيبهم. لا، ده في لا يمكن اللي يكذب ان محمد رسول الله بقاش يشهد ان لا اله الا الله، اللي يكذب ان عيسى رسول الله او موسى رسول الله يبقى لم يشهد ان لا اله الا الله. ولذلك كل الانبياء جاءوا، اللي ما يصدقش النبي يبقى ايه؟ كافر. حتى لو قال انا اؤمن بوجود الله، طب ما هو ابو سفيان كان مؤمن بوجود الله، لكن كان مؤمن؟ ابو جهل كان مؤمن بوجود الله، كان بيدعي ربنا، ابليس مؤمن بوجود الله. لكن هل هذا هو الايمان؟ الايمان بالله عز وجل توحيد الله واتباع رسله، تصديقه. فالايمان باليوم الاخر مرتبط بالايمان بالله، اللي يكفر باليوم الاخر يبقى اساء بالله الظن، ظن بربه ظن السوء، والذي كذب الرسل ظن بربه ظن السوء. قال: ومن ظن انه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه على امتثال امره، ويبطله عليه بلا سبب من العبد، وانه يعاقبه بما لا صنع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة له في حصوله، بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. دول مين دول؟ الجبرية، الذين يقولون ممكن عمل واحد يبقى صالح وربنا يضله بلا سبب، لأنهم يقولون لا يقال لماذا فعل الله أو بما فعل الله، لا لما ولا بما، لا سبب ولا حكمة، الغلو في إنكار الأسباب. اللي يضله أضله رغم أنه مؤمن وتقي وصالح وكل هذا، وأحبط عليه ذلك وعاقبه بلا سبب، وعاقبه بما لا صنع فيه له ولا اختيار ولا إرادة له في حصوله. أنه يمكن أن عمل الإنسان بيتم عن قدرة إنسانية، أو أنه بيتم بإرادة إنسانية، لا، القدرة والإرادة الإنسانية يا إما مش موجودة خالص،

انتهى هذا الباب. اقول قولي هذا واستغفر.